يا رحمة الله يا رب. وهو الله لا إله إلا هو. غير الله يأتيكم لفضيله الدكتور محمد راتب النابلسي. الله الله يا أهل القرآن. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ويوم يناديهم فيقول Thank you. إن الله لا يحب المفسدين. Amen. ولا تبغي الفساد في الأرض ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين ينصرونه من دون

وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويل الله يا شيخ المجال الله الله نعم يا معلم كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقول الله الله الله الله الله الله سبحان الرزاق العظيم جميل جميل لولا لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء الله يا ابو اسامه تعال يا شيخ تعال جميل جميل يا شيخ انا عندي كده لو شيخ محمود كده جده الله عليه قلت له ده قلت له لولا محمود والعاقبة للمتقين الدار الآخرة. والعاقبة للمتقين. رسول الله ما تسيب حاجة في القراءة بتاعتها يا شيخ محمود. كل القراء هنا هناك. كل القراء هنا ربنا حافظ عليه. تلك الدار الآخرة نجعل آل الذين ما يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. سلام عليك. يا سلام. سلام عليك. تلك الدار الآخرة. تلك الدار الآخرة دار الآخرة in the